بارك الله فضيلة الشيخ، إذا انتهت المدة المقررة للمسح فهل إذا نزعهما وأرجعهما مباشرة فهل هناك حرج أم لا بد أن يصلي ولو فرضا بدونهما أثابك الله؟ هذه المسألة وهي اشتراط أن يكون هناك فرق ما بين فسخه للخف ولبسه ثانية لا دليل عليها، بل إنه يجوز للإنسان إذا نزع خفي أن يتوضأ بعد النزع ثم يلبس الخفين مباشرة ولا حرج عليه في ذلك. وهذا الحقيقة يقوي قول من قال إن النزع يبطل الطهارة وأن مضي المدة يبطل الطهارة، إذ لو قلنا إن مضي المدة لا يبطل الطهارة فمعنى ذلك أنه ينزع مباشرة ثم يرد ثانية، فكان الأمر شكليا فدل على أنه لما حدد باليوم والليلة أن هذا يؤثر في الطهارة وأنه بمضي المدة حينئذ تنتقض طهارته ويلزمه الرجوع إلى الأصل من الغسل، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.